عشاك ده حقدة وسمية ضلي تبدلي خصيفات تذبي فيا غير بشوية عيت مع دابك باركات بيبيا ولا معايا جاوبيني على شهاد سكات قالوا لي عليك مسرحية أنا المسرح سكين اللي في الدار التذكيرة خلصتها غالية بديت معايا شي وردة خذ للقاعة صفقوا عليا طلع سيطار وضوط فات لقيت روحي في تمتيلية ولي كون خوف ودموعات عجيني وضغطي عليا عندي جدي بالصحبة أحصر عليك يا دنيا فيك حكاية وحكاية سميني وقعدي حدايا وحكيهم اللي بيتبا لاش أكدا حقدة وسمية خليت بدلي في الصفات تعذبي فيا غير بشوية عيت مع داب المباركة سلطان كان في دنيا جيوش الأمر وطيعات مالو عز قصور وسرايا العس عليه بالألوفات غفل غفلات قلبت الحية في ليلته ما صب وين يبات وكلتي فلان عسل وفاكية وفلان شمخيل ولفتات فلان قلعتي له الدرية وحياته من الفرحة خوات فلان تلق مرتو المسكية وزعف في جابت له البنات أحصر عليك يا دنيا فيك حكاية وحكاية سميني وقعد حدايا وحيهم اللي بيتبا لاش أكدا حقدة وسمية ضلي تبدلي في الصفات تعذبي فيا غير بشوية عيت مع دابك باركات الحرية بدقيقة يحسب الوقت الشهر يحلم الشهرية يحليلو مولا وليدات كبدت الأمي ما مشوية واش سهرت واش ربات على وليدها بدل جنسية عجبو زين الرومية خلا يمه وحدانية من الحرقة والبكاء تعمات باش يبين رجولية بعدت لها زوج ما حرمات أحصر عليك يا دنيا فيك حكاية وحكاية سميني وقعد حدايا وحكيهم اللي بيتبا لاش أكدا حقدة وسمية ضلي تبدلي في الصفات تعذبي فيا غير بشوية عيت مع داب البركات كانت الدنيا دنيا الوالدين عالقلهم مشي عاد اليوم الوالدين راهي مرمية مراكز شيخ وخال دي دنيا يدك زهرية أنا يدي فيها الكيان مع الوقف درتي جمعية سمها دخلات وخرجات القليل بعدتي الأخطية جاي صليت الفلوسات كي سلم ننسى التحية كي أنسى زوج ركعات يا حصر عليك يا دنيا فيك حكاية وحكاية سميني وقعد حدايا وحكيهم اللي بيتبا لاش أكدا حقدة وسمية ضلي تبدلي في الصفات قلبي فيا غير مشبيه عايز معنا بالبار الفاني والعظم الاشياء فاتت تجنس وتمحات في كنتاقي ودار النيلة تعربي وشد في الصلاة درجته في الجنة عالية صفت الجنة درجات الشقي يمضي النهاية ذات وبنار كسات جلدة رايحة وجلدة جاية يضل يبدل جلدة نصيحتي نتركها التالية باش نختم بها البيان عفص رايك يا دنيا فيك حكاية وحكايات سميني وقعد حدايا وحكيهم لي بتبان لاش اقدا حقدا وسمي ضلي تبدلي في الصفات عندي فيا غير بشوية يتمعنا بالبركة عودت الوالدين رسمية منهم الشر والخيرات لهنا كنز والصحة غالية والباقي كله كذوبات ياسين ارسلها تحية ومضى فيها بشي دمعات بعتها كامل مسحور ببرية قاها بوطر وحلال الصلاة على نور عيني سيد الخلق يا سادات شكون نجا منك يا دنيا غير اللي تلقك بالثلاث احصر عليك يا دنيا فيك حكاية وحكاية سميني وقعد حدايا احكيهم لي بالثلاث ليش هكذا حقدة وسمية اللي تبدل في الصفات تعذبي فيه